المؤمنين وللمخالفين. وهذا أيضا يجري يوم الجمعة، فمن ناسب قراءتها هناك. ثم فيما يتعلق بالسجدة، هل يسجد أو لا يسجد؟ قلنا لكم قبل قليل الحافظ قال إنه لم ينقل بطريق ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد، نقل أنه قرأها لكن هل سجد؟ قال لم ينقل. ولكن فيما يبدو والله أعلم كما قلنا أن عدم النقل لا يعني أنه لم يحصل، قد يكون سكت عنه الراوي لأنه معروف ومعتاد، لأن الأصل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية السجود سجد، إلا ما نقل على خلافه. فعدم النقل لا يعني العدم، أو لا يعني نقل العدم، عدم النقل لا يعني نقل العدم كما هو معلوم. والعراقي ذكر أن جمع من الصحابة فعلوا كعمر وعثمان بن مسعود وابن عمر وجمع آخرين، وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمد وأصحابهما، بل هو المعمول به أيضا عندهما وهو السجود. وسجود التلاوة سبق تفصيل القول فيه، وبخاصة فيما يتعلق بالسجود في الفريضة والسجود في النافلة ونحو ذلك، ولكن الصحيح أنه إذا مر بآية سجدة له أن يسجد ويشرع له أن يسجد، لكنه لو لم يسجد لا ينكر، لو لم يسجد لا ينكر، سواء كان في الصلاة أو كان في غير الصلاة، سواء كان في فريضة أو كان في نافلة، لأنه سنة. ثم أيضا هل المقصود السجدة أو أي سجدة، السورة أو أي سجدة؟ بعض العلماء كأنه جنح إلى أنه المقصود أي سجدة، ولكن لا يبدو هذا ظاهرا أبدا، وإنما السنة متعلقة بالسورة ذاتها. وأيضا يخطئ كذلك بعض الناس الذين يقرأ جزء من السورة من أجل السجدة ثم لا يكملها، هذا لا يصيب السنة. تلاحظون بعض الأئمة أحيانا يقرأ الآيات التي قبل السجدة وبعدها ثم يركع، أو يسجد ثم يركع، مجرد أن يسجد فقط سجود التلاوة يوم الجمعة، وهذا معلوم أنه لا يصيب السنة، بل أخشى أن يكون الالتزام هذا يقرب من البدعة، لأن السنة هي في الاتباع كاملا. وكذلك الحال أنه لو قرأ السجدة فقط ولم يقرأ في الركعة الثانية بالدهر، أيضا هذا لا يصيب السنة، لأن السنة تكون بالمجموع. وكذلك أيضا الذي يقسم سورة السجدة ركعتين يكتفي بها في الركعتين الفجر، هذا أيضا لا يصيب السنة، هذا لا يصيب السنة، إنما السنة أن يقرأ السورتين كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في ذات العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي رواية: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه أحمد والبخاري. قال باب في انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة. تعلمون أنه سبق معنا الحديث عن العدد المشترط للجمعة، هناك من قال ثلاثة، وهناك من قال اثنان والإمام هو الثالث، وهناك من قال أربعون، وهناك من قال اثنى عشر إلى آخره. الشيخ هنا بعد أن تكلم على العدد هناك في أول الأبواب قال باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة، على معنى إذا قلنا مثلا إن العدد المفترض هو أربعون وفي أثناء الخطبة قاموا، هل تبطل الجمعة عند من يقول بشرط العدد أو باشتراط العدد؟ أراد الشيخ هنا كأنه أن يشير إلى أنه لا يبطل إذا ابتدأوا منعقدين بالعدد المشترط سواء كان أربعين أو اثني عشر أو غير ذلك، أنه إذا انفضوا بعد الشروع في الخطبة لا يضر، كأنه يشير لهذا. ولهذا قال باب انفضاض العدد، العدد يعني المشترط في أثناء الصلاة أو الخطبة. عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لا يبقى إلا 12 رجلا أو إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي رواية: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. رواه أحمد والبخاري. الحديث ثابت كما تلاحظون، ومحصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فجاءت عير إلينا لعبد الرحمن بن عوف من الشام فيها بضائع فانفتل الناس. بعض العلماء فسر الانفتال بأنهم لم يخرجوا وإنما التفتوا، ولكن هذا لا يبدو، لأنه قال انفض في بعض الألفاظ كما تلاحظون، والآية تقول انفضوا أيضا في سبب نزولها، فالانفضاض يعني الخروج وليس مجرد الالتفات، ومحل الالتفات لا يكون محل عتب، أن يلتفت الإنسان في الخطبة والإمام يخطب هذا ليس محل عتب، إنما العتب أن يخرج، وهذا هو الذي يبدو أنهم خرجوا. فانفتل الناس إليه حتى لم يبقى إلا 12 رجلا. 12 رجلا كما تلاحظون مرفوعة، في الرواية الثانية إلا 12 رجلا. في مثل هذه الحالة يقول النحويون إنه يجوز الوجهان، لم يبقى إلا 12 رجلا فيكون استثناء مفرغ، أو لم يبقى إلا 12 يكون استثناء يعني متصل، فيكون المرفوع هو الضمير المستقر في يبقى، لم يبقى إلا 12 رجلا، فيكون 12 منصوبة، طبعا مثنى مرفوع بالألف ومنصوب وينصب ويجر بالياء. فوزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي رواية: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا. الرواية الثانية كأنها تشير إلى أن الانفضاض كان في الصلاة ونحن نصلي، فهل يا ترى انفضوا وهم في الصلاة؟ لا يبدو هذا. العلماء قالوا لا، أن المقصود في الصلاة يعني في الاستعداد للصلاة، لأن من كان في الخطبة ومن كان يستمع هذا قد جاء للصلاة، يسمى يصدق عليه أنه يقول كنا في صلاة الجمعة، وإن كان هو في الخطبة ليس في نفس الصلاة، فمن هنا لا تعارض بين هذين اللفظين. ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قد يكون ثمة إشكال أولا الاثنى عشر رجلا الذين بقوا حاول العلماء أن يعرفوا من هم، فيما يبدو منهم الخلفاء الأربعة الراشدون على جهة الجزم، وقيل فيهم العشر المبشرون الجنة. وعلى كل حال يعني يدلك على دقة العلماء أنهم حاولوا أن يتلمسوا من هم هؤلاء الاثنى عشر الذين بقوا. الذي قد يثير الإشكال هو كيف أن الصحابة يخرجون أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وبخاصة في قوله تعالى وإذا أرأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. كان أيضا ذكر أمرين، ذكر التجارة وذكر اللهو. التجارة أمرها ظاهر في مسألة العير، ولكن اللهو ما المراد باللهو في هنا؟ يعني وإذا رأوا تجارة أو لهوا، مشايخ نعم، لأنهم يقول في العادة إذا جاءت العير تصحبها دفوف وتصحبها أشياء يعني تدل على وصولها، فهذا نوع من اللهو. وقد يكون منه كذلك أنه بعض الناس قد لا يكون عنده القدرة على الشراء، وإنما هو نوع من التلهي، نوع من التلهي لأنه أو حب الاستطلاع ونحو ذلك، وهذا نوع من اللهو. ما دام أنه لا حاجة له فنوع من التلهي. إضافة إلى أنه قال تعالى في مقام آخر في نفس عمار بيوت الله مساجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فسمى مجرد الانشغال بالتجارة والبيع له نوع من اللهو. فالانشغال بالتجارة في مقابل العبادة يكون لهوا، الانشغال في التجارة في وجهها ليس لهوا، لكن في مقابل العبادة حينما يقوم السبب في قيامها يكون لهوا. فتفضيل أمور الدنيا على أمور الآخرة هذا نوع من اللهو، فالدنيا في مقابل الآخرة هي لهو، ولكن الدنيا في وجهها ليست لهوا. هذا أيضا وجه واضح. فإذا يمكن يكون له أيضا على اعتبار أنه في مقابل العبادة، كما أن الدنيا في مقابل الآخرة له، بينما الدنيا في بعض صورها مشروع الإنسان يتعاطاها، والدنيا مزعة الآخرة، والدنيا خير لمن طال عمره وحسن عمله ونحو ذلك، وهي له لمن انشغل بها عن الآخرة. فهذا أيضا وجه من وجوه أن تكون لهوا. وأيضا قال انفضوا إليها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، بينما التجارة واللهو كان يقول انفضوا إليه أو إليهم وإليهن، بينما لها كانت تفيد التأنيث الفردية. وقد يكون الضمير هنا على أساس إما إلى التجارة وإلا على الرؤية نفسها، انفضوا إليها إلى الرؤية، فيشمل التجارة واللهو. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه، يعني انفضوا من أجل الرؤية. وكما قلنا لك هناك إشكال يظهر في كون الصحابة رضي الله عليهم يخرجون والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. حاول العلماء أن يجيبوا عن هذا الإشكال، فبعضهم قال إنه وبخاصة مع قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال، الرجال هؤلاء من أولاهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. بعضهم قال إن القصة هذه حصلت قبل نزول الآية الثانية سورة النور، يعني سورة الجمعة نزلت قبل، أو آية الجمعة نزلت قبل آية النور. هذا قول، بل قال ابن حجر هذا هو الذي يتعين المصير إليه، وقد يكون في أول الأمر، وقد يكون ما عرفوا يعني تمكنت منه أحكام الإسلام، أو لم يعرفوا الأحكام ولزوم البقاء ونحو ذلك. هذا هو الذي يمكن أن تحمل عليه هذه الآية. والله أعلم، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عند قوله قال، نعم، عند قوله إلا 12 رجلا قال للحرماني، إيه؟ ليس هذا الاستثناء، لا فرق إلا نفسك ليس هذا الاستثناء لم يبقى. هذا اللي قلنا يعني على معنى أنه ليس مفرغا، اي على الضمير يبقى هو الفاعل، يبقى هو الفاعل، و12 تكون منصوب. هذا لا ما هو، لو كان بدل كان مرفوع، ما هو بدل، لا يعني مستثنى منه، مستثنى من الضمير، يعني منه يعني مستثنى من الضمير، ليس مفرغا، انما مستثنى له، لانه لو كان مفرغا رفع، لو كان مفرغا رفع، لكن مستثنى من الضمير فنصب، كما قلت جاء الرجال إلا 12 رجل. ما معنى قوله تعالى وتعزره وتوقره وتسبحه كتواصيلا؟ طبعا لا، يا إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، في سورة الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا كتواصيل. السياق ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، إن أرسلناك شاهدا شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصلة. فبعضهم أراد أن يفصل بين تعزروه وتوقروه وبين تسبحوه، فجعل تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوه لله، لأنه تؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقر، وإن كان العادة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وتعزر وتوقر بمعنى التعزير والتوقير مع التكريم، كلها بمعنى التكريم والتعظيم. ولا شك أن هذا يجب أن يكون للمصطفى صلى الله عليه وسلم من حيث توقيره وتعظيمه ومحبته، وهذا التعظيم والتوقير لا يكون باللسان كما هو معلوم ولا بالألفاظ، وإن كان أيضا اللسان حق ويجب أن يعظم باللسان عليه الصلاة والسلام، بحيث إذا ذكر يصلى عليه ولا يذكر إلا مع ألفاظ التكريم عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا هذا وحده لا يكفي، والركون إلى التعظيم باللسان فقط هذا مع الأسف أنه من المداخل الخطيرة جدا، وإنما التعظيم الحقيقي هو في اتباعه عليه الصلاة والسلام، والتأسي به في أفعاله وأقواله وفي كل ما أمرنا بالتأسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أعظم مظاهر التعظيم والتوقير هو ألا نقدم بين يدي الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره، فهذا هو التوقير. أما التسبيح فلا يكون إلا لله عز وجل، سبحه بكرة وأصيلا. ويجعل التسبيح قد يحمل على التنزيه، لكن ليس هو، كان التسبيح أصبح الآن مصطلح شرعي خاص بالله عز وجل، ولا في اللغة قد يكون لها وجه بمعنى التنزيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزه فيما هو منه بريء عليه الصلاة والسلام، لكن مقصود التسبيح والله أعلم هنا هو متعلق بالله عز وجل، وبخاصة أنه قال بكرة وأصيلا، وهناك آيات أخرى في هذا المعنى، سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، سبحه بكرة وأصيلا. وفي حق النبي صلى الله عليه نفسه في سورة غافر أيضا، سبح بحمد في إن في صدورهم إلا كبر ما لا قبلها فسأل على كل حال لعل تأتي في نفس سورة غافر في قبل أم ترى إلا الذين يجادلون في آيات الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغيه فاستعذ بالله ولكن قبلها الآية التي قبلها سبح بحمد ربك أيضا بالعشي والإبكار نعم بالعشي والإبكار إلى نفس في موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار في نفس سورة غافر، فيدل على أن التسبيح مقصود به طبعا تنزيه الله عز وجل، وبخاصة أنه اقترن بالعشي والإبكار وهنا بكرة وأصيلة. فالتعزير هو التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح لله، كما أن الله عز وجل يعزر ويوقر من حيث الإيمان بأسمائه وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى له التنزيه المطلق وله كمال التنزيه سبحانه وتعالى، فنثبت صفاته وأسماءه من غير تشبيه ولا تمثيل، و أيضا من غير تشبيه نعم ولا تمثيل، ونؤمن بها كذلك أيضا أو ننفي عنه ما نفه عن نفسه، وبخاصة ما يتعلق بصفات النقص سبحانه، فنثبتها نؤمن بها أيضا من غير تعطيل، ونثبتها من غير تكييف ولا تمثيل. قوله لغيت ضبطها الشارع بفتح اللام وكسر الغين، وقال لغة في لغوت، هل هذا إذا كان من باب عدا أو من باب لا، ولغى يلغو هذا الضم، ولغى يلغي هذا إذا قيل بالكسر، وأشرنا إلى هذا في درس الأمس، لغى يلغي هذا بالكسر وهو وجه، ولغى يلغو وهذا هو الأشهر، فإذا كان يلغو صل لغوت، وإذا كان بالياء يائي فيقول لغيت. وإذا لفظ صح هل بالتنوين أو السكون، يجوز فيه الوجه صح أو صح وهو ينون يقال صح، هل يجوز دعاء القنوت في صلاة الفجر في الركعة الثانية؟ القنوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخلاف في العلماء، وإن كان بعضهم طبعا لا يقول ثبوته، لكن هو ثابت، لكن الخلاف هل المداومة عليه، هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هذا هو محل الخلاف. وحقيقة المتأمل للسنة يجد أنه لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، داوم عليه شهرا أو في أوقات حينما كانت شهرا يدعو على رعي وذكوان، ويدعو أيضا على بعض صناديد قريش، ويدعو المستضعفين أيضا اللهم أنجي الوليد بن الوليد إلى آخره، ولكنه ما كان يعني يداوم على القنوت. ومن هنا قال مقام العلم انه يقنط لكن يقنط في النوازل. والإمام الشافعي رحمه الله يقول بسنية القنوت دائما، ويحتج بحديث اليانس كان يصل يقنط أو لكنه أيضا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في المغرب، وهذا لا يقول به الشافعية. فإذن إما أن يأخذوا بالحديثين وإما أن يتركوهما، لأنهم قنوت المغرب ثابت كثبوت قنوت الفجر عندهم، فكان يلزم أن يأخذوا بقنوت المغرب إذا أخذوا بقنوت الفجر، وإلا فهو تفريق بلا فارق، لأن حديث أنس كان الرسول يقنوت حتى فارق الدنيا، كان يقنوت حتى فارق الدنيا. هل يجوز شرب ماء أثناء الخطبة أم لا؟ فيما يبدو الله أعلم، إذا كان إنسان محتاج لا مانع، إذا كان إنسان محتاج فلا مانع، لكن الذي لا ينبغي وهي عادة انقطعت والله الحمد، كانت في الحرم كان هؤلاء الزمازمة كانوا حين يدورون على الناس والإمام يخطب، كان هذا موجود، ولكن لما تغيرت طريقة السقاية ووضعت البرادات هذه الصغيرة يعني انقطع هذا، وإلا ما كان ينبغي أنهم يدرون على الناس بالماء، لأن هذا فيه مشغلة وقد يكون داخلا في اللغو المنهي عنه. هل يجوز للرجل أن يسلم على زوجة عمه؟ وهل يجوز للرجل أن يسلم على زوجة أبيه على وجهها؟ وهل يسلم على زوجة ابن عمه وهي متحجبة؟ زوجة أبيه نعم يسلم عليها، لأنها على معنى يقبل رأسها مثلا، لأنها من المحارم، لأن الله عز وجل يقول ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء. أما زوجة العم فأجنبية تسلم عليها من وراء حجاب وهي متحجبة، وكذلك زوجة ابن العم تسلم عليها وهي متحجبة، لكنك لا تصافحها من غير حائل ولا تجلس أمامك وهي غير متحجبة لأنها أجنبية، لكن تسلم عليها وتسأل عنها عن الصحة وعن الأولاد وعن ما يجري العادة بالسؤال عنه، فهذا لا مانع منه إن شاء الله، لأنها من الأقارب ولها حق القرابة، لكن أجنبية، يعني أجنبية باعتبار وقريبة باعتبار، هي قريبة باعتبار أنها من الأسرة وابن عم وبنت عم، وهي أجنبية باعتبار أنها ليس بينك وبينها محرمية من حيث حل النكاح. هل يجوز الحديث في أمور الدنيا في المسجد الحرام وغير المساجد؟ لا، الأولى إذا كان الإنسان في المسجد أن يشتغل في العبادة، يشتغل بالذكر والقراءة والتلاوة والصلاة والتفكر، ولا يتحدث في أحاديث الدنيا، فإن هذا فيه سوء أدب مع المسجد، وقد يكون فيه مشغلة أيضا، وقد يقع الإنسان في أمور منهي عنها كالغيبة والنميمة ونحو ذلك. هل يجوز رفع اليدين بعد الغروب بعد الفريضة بدعاء، ومتى يكون رفعها؟ يجوز رفع اليدين إن شاء الله، على معنى أن من رفع يديه لا ينكر عليه، ومن لم يرفع لا ينكر عليه كذلك في جميع الأحوال. وبل الأصل في الدعاء، الأصل في الدعاء أن ترفع اليدين فيه، الأصل في الدعاء أن ترفع اليدين فيه كما دلت عليه السنة، والنقول الكثيرة المتوافرة والمتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث الرجل الذي يطل السفر، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ودعائه حينما تأتي صدقات أقوام، ودعائه حينما يعمل أحد من أصحابه يعمل لا يرضاه أو يتبرع منه ونحو ذلك، سبق أن فصلنا شيئا من هذا. فالأصل في الدعاء أنه ترفع عنده اليدين أو ترفع عنده اليدان، ولهذا أيضا جاء في الحديث إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرين أو نحو من هذا، مما يدل على أن الأصل في الدعاء أن ترفع فيه اليدان. إذا نام الرجل عن صلاة الوتر هل يصليها؟ له أن يقضيها في النهار، أن يقضيها في النهار. إذا دخل المعتكف بعد صلاة الظهر بدون أي شرط هل يجوز أن يخرج في صباح اليوم الثاني إذا كانت النية اعتكاف يوم واحد؟ إذا أراد اعتكاف يوم وأراد 24 ساعة فينبغي أن يصلي الظهر، لكنه لو خرج طبعا ليس واجب عليه أن يبقى، لكن لكي يفي بما التزم به أو بما نواه لابد أن يجلس إلى إكمال 24 ساعة. أما إذا كان يوما حسب العرف وعلى حسب الاصطلاح، أحيانا تكون يوما واليوم يكون من طلوع الفجر، من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو اليوم، واليوم والليلة هو من الفجر إلى الفجر. وإذا قلت يعني لا، وإن كان الناس الآن اختلفوا إلى حد ما، عرفهم اختلف وتغير، فأحيانا تقول يوم وتقصد به اليوم والليلة، فإذا قلت يوما وتقصد اليوم والليلة فغالبا المقصود 24 ساعة. فإذا كان الظهر تخرج من الغد الظهر، لكنك لو خرجت لا شيء عليك، لكنه لا تكون قد التزمت بما، أو لا تكون قد قمت بما التزمت به. صرفت المالية لورثة متوفى تعويضا، هل يكون هذا التعويض على قاعدة الإرث أو على رؤوس الأفراد؟ لا، ما دام أنه تعويض عن شيء له سابق، ممتلكات سابقة، فهذا يكون ميراث.